من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقي فساده كما رجع أن بس بدخل عليه يتبع، أو تاب خارج مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. وقال ذو البرهان إنه ارتبك ما انقساء النهي للذي سلك. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. قال إنما تعاطى سبب المعصية، من تعاطى سبب المعصية ثم تاب منه فقد فعل ما وجب عليه، لأن هذا قصر ما يكلف به الإنسان، لا يكلف إلا ما في قدرته وليس في وسعه إلا التوبة، فقد فعل ما وجب عليه. من تاب بعد أن تعاطى السبب أي سبب المعصية، تعاطى معناها فعل ذلك سبب المعصية، فقد أتى بما وجب عليه. لكن التوبة بشروطها الندب والإقلاع والعزم على عدم العودة. نعم. فإن بقي فساده كما رجع، ولو كانت هذه المعصية يبقى فسادها، معناه لو كانت توبته لا تقتلع أثر المعصية، تبقى أثرها بعد ذلك. ولكن الحوار المخاطب بذلك هو المهم أن يتوب في الحال، يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة. نعم. كما رجع عن بس بدعة عليه يتبع، مثال هذا اللي بقي أثره من يشرى بدعة في الناس ثم تاب من ذلك وأعلن توبته وأقلع وينبغي أن يعلنها، هذا فقد فعل ما وجب عليه وإن كان بقي أثر ذلك من ارتكاب الناس للبدعة. نعم. لكن عليه أن يعلن ذلك حتى يعلم من قلده في ذلك أنه رجع عنه. أو تاب خارج مكان الغصب، من غصب أرضا هذا معصية، تعاطى سبب المعصية. هذا كذلك إذا تاب وخرج بادر إلى الخروج فقد أتى بما وجب عليه، لكن بشرط أن يبادر إلى الخروج ويخرج من أقصى طريقه وقد لها ضرره. نعم. وإن بقي فساد ذلك باللي سلوكه أرض الغير من غير إذنه هذا من أثار المعصية ولا يجوز، لكنه لا سبيل إلى التوبة إلا بذلك. نعم. أو تاب بعد الرمي قبل الضرب، من سدد سهما إلى معصوم الدم ثم بعد خروج السهم من الرمي من من من من, من القوس ندم وتاب، هذا كل حال فعل ما وجب عليه، فعل ما وجب عليه من التوبة، وما وإن بقي إثر ذلك لكن يبقى الضمان بعد ذلك والقصاص لك شيء آخر، فعل التوبة الآن من المعصية التي ارتكبها قبل الضرب، قبل أن تصيب أن يصيب السهم ضريبة مضروبة. وماذا حرى إن بقي فساده، هذا فقط يقول لمثل لما بقي فساده. نعم. تاب بعد أن فعل أن سدد السهم وإن كان أثر لا يتحكم فيه، بقي الفساد ولا يتحكم فيه، هو لا يخاطب إلا بالتوبة، أما عدم الإصابة فليس متحكما فيه الآن. بعد إصابته من باب الأولى. باب الأولى. وقال ذو البرهان إنه ارتبع. نعم. لكن هذا قال في المعتزلة والجبائي، قال إنه إنما غصب أرضه فهو مأمور بترك الغصب بالخروج، ومأمور أيضا بعدم شغل بقعة الغير من غير إذن صاحبها، وهذا باني على أصله في تحكيم التقبيح للقبح، لأنه قبيح شرعا أن يستعمل الإنسان وأرض غيره ملك غيره من غير إذنه، لكن خالف أصل، لكن الجبائي هنا خالف أصل له آخر، وهو أن هذا تكليف بالمحال، والمعتزلة لا يقول لا يجوزون تكليف بالمحال، كيف يكون مأمورا بالخروج ومنهيا عنه في آن واحد؟ نعم. قال إمام الحرمين، قال إمام الحرمين إنه ارتبك بالمعصية مع انقطاع النهي، النهي هو المنهي عن عن عن الخروج، لكن ما دام يسلك أرض الغير ما دام لم يخرج منها فهو آثم، وليس إثمه هنا لأنه منهي، إنما هو لأنه أثر معصية سبقت، لأن هذا أثر من أثار المعصية السابقة. وقال البرهان إنه برهان من الحرمين، في أصول الفقه، برهان في أصول الفقه، إنه ارتبك بمعصية معنى ما زال متلبسا بها. متلبسا بها مع أنه انقطع ليس لك لسلوكه أرض غير من غير إني منه، من غير إني لك الغير. نعم. وارتكب الأخف من ضرين وخير ندى استوى الهزيمة. قال إنه يجتمع الضران إنه هي الأصغر والأكبر. إذا كان لابد ارتكاب أحد ضرين انظر إلى أخف ما ارتكبه واجتنب الأثقل. أي قاعدة يجتمع الضران إنه هي الأصغر والأكبر في الحد. نعم. وخير ندى استوى الهزيمة. ويستوى الضران خير في أحدهما ارتكب أحدهما. نعم. كمان على الجريح في الجرح فقط. نعم. وضعف المكس عليه من ضبط. نعم. هاي مثل ذلك من سقط على شريح محفوظ بشرحة بحيث لو مكز عليه سقط عليه غير اختياره، بحيث لو مكز عليه لقتله، ولو انتقل ينتقل إلى شريح آخر نزله مكافئ له بالدم وقتله، ماذا يفعل؟ يخير، لأنه سواء ضران سواء. وقيل يمكث لأن انتقال كانوا فعل اختياري بخلاف المكث استمرار على فعل لم يكن باختياره، لكن ضعف هذا بأن أيضا استمرار على المكث اختياره ولو أن ينتقل، وضعف المكث عليه من ضبط.